سمي الله سبحانه وتعالى لا يفعل بك شيء. ولذلك ينبغي التسمية في كل صغير وكبير، كل شيء. المرأة إذا تفتح القدر هكذا الغطاء بسم الله، تضع بسم الله، خلاص هذا إن شاء الله محرز بإذن الله تعالى ببركة بسم الله عليه. وكذلك الأبواب، وكذلك ستر ما بين عورات بني آدم، تحجز ستر كامل يستر عوراتك ويستر عورات أهلك بالتسمية، التسمية على كل شيء صغير وكبير. تستفي الأشياء يعني إذا تنفح عنها، فيقول مثلا قد يقول أنه الشيطان أخذه الجن، فعندما سبحان الله يعني يذكر الله وكذا تجدها قد تكون قريبا الذي بحث عنه، تجدها في مطلع. تجدها موجود. نعم قد يمنعها عنك لكي تبحث عنها أنا وضعها بيدي هنا، والله أني ما فعل، وتقول بسم الله وانت تبحث وكذا تجدها. وهذه أشياء حصلت معنا، أشياء كثيرة من هذا يعني. نعم. السلام عليكم. لو مثلا الشيطان سرق ومكثنا، هل يمكن عليه الحد؟ الحدود كفارات لأهلها. شيخنا، هو الشيطان ايش قصده من يعني لما قصده ياخذ طعام يعني؟ اشياء كثيرة يطعم من الطعام ممكن. بقصة ابو هريرة شيخ يسرق. يسرق؟ نعم، ياكل ياكل منها، يعطي لأوليائه منها. معناته الشيطان لا يستطيع أن يسرق إلا أن يتشكل بشكل إنسان؟ لا مو شرط، يسرق بأنواع كثيرة من الأكل. ليش ما سرق من أبو هريرة ثلاثة أيام يمشي أبو هريرة؟ كان يعني يستطيع يتخفى ويسرق. في رواية قال شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، فقال له إن أردت أن تأخذه فقل سبحان من سخرك لمحمد. قال فقلتها فإذا أنا به قائم بين يدي بين يدي فأخذته. وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن جاءت رواية ذكرها الحافظ هنا، قال فأخذته فالتفت يدي على وسطه فقلت يا عدو الله، وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته وكان حق به منك، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفضحك. وقال ما أدخلك بيتي تأكل التمر؟ قال أنا شيخ كبير فقير ذو عيال، وما أتيتك إلا من نصيبين، ولو أصبت شيئا دونه ما أتيتك، ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم، فلما نزلت آيتان تفرقنا منها أو عنها، فإن خليت سبيلي علمتكما. قلت نعم. قال آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قول آمن الرسول إلى آخره. هذه نعم الدواء ظهر أنه كان يعلم أنه جني شيطان من نصيبين وكذا، قد يعلم أنه من الجن لكن ما يعلم أنه شيطان. لذلك سألوا في بعض الروايات، في قصة شبيهة قصة أبي هريرة، قصة أبي بن كعب، كان له جرن فيه تمر أنه كان يتعاهده فوجده ينقص، وفي تمر أبي هريرة وجد يعني التمر، تعرفون أنتم لما يوضع التمر يكون متساويا هكذا في أي كوم، فوجد من مأخوذ منه قدر الكف من الكومة، فعرف أن في يعني أحد غريب. أيضا هنا في قصة أبي فوجده ينقص، فإذا هي دابة شبه الغلام المحتلم، يعني كأنه غلام بلغ الاحتلام. فقلت له أجني أم إنسي؟ قال بل جني. وفي أنه قال بلغنا أنك تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال فما الذي يجيرنا منكم؟ قال هذه الآية، آية الكرسي، ف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صرخ الخبيث. وفي حديث أبي أيوب أنه كانت له سهوة فيها تمر وكانت الغول تجيء فتأخذ منه, فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيتها فقل بسم الله أجيب يا رسول الله, فأخذها فحلفت ألا تعود. فذكر ذلك ثلاثا فقالت إني ذاكرة لك شيئا, آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. وفي حديث أبي أسيد الساعدي أنه لما قطع تمر حائطه جعلها في غرفة وكانت الغول تخالفه فتسرق تمره وتفسد عليه, فذكر له حديث أبي أيوب وقال في آخره وأدلك على آية تقرأها في بيتك فلا يخالف إلى أهلك وتقرأها على إنائك فلا يكشف غطاؤه, وهي آية الكرسي. ثم حلت إستها فضرطت. وفي حديث زيد بن ثابت أنه خرج إلى حائطه فسمع جلبه فقال ما هذا؟ قال رجل من الجن أصابتنا السنة فأردت أن أصيب من ثماركم. قال له فما الذي يعيذنا منكم؟ قال آية الكرسي. وفي هذا الحديث اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الغيب من طريق الوحي, وفي حرص السلف على العلم وعلى الخير وفي معرفة الشيطان لكثير من العلم لا يدل على صحة طريقه. وكذا بعض من ينتسب إلى العلم إذا كان عنده علم لا يدل هذا على صلاحه وتقواه. وفيه قبول الحق من كل أحد جاء به كائنا من كان, لقبول النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق إبليس فيما صدقه فيه. فإذا وافق المبطل قول الحق صدق فيه. وفي العدل والإنصاف في فضل آية الكرسي, وفي رحمة الصحابة بالخلق, وفي التعامل مع الناس بظواهرهم, فيه أنه على من يعالج الصرعة أن لا يلتفت إلى ما يلقيه إبليس أو يتكلم به, بل ولا يسعى لمعرفة شيء عن طريقه من جابك ولجيت وكذا. يسألون أسئلة كثيرة وإيش عندكم وإيش كذا, لا تسأل ولا تلتفت إلى أقوالهم ولا تأخذ بكلامهم. نعم هو أحيانا يشوش الراقي الشاهد طبعا هو الأصل هذا الخبيث. وجدت ما رحت للطبع كنت ما كان من تاجر أنه رجل قال الشيخ عنا مرض بالبيت روح تبطينا مريض وفرحت أنا ما يعني أول مرة بس بطبع فيدي على رطية فأخذت المؤذن معي ورحنا فجلسنا نشطح المريض نالو قرأ صوت البقرة للمؤذن صار يقرأ أن تكلم الجن. فأنا يعني فرجت أخرج عدو الله أخرج عدو الله أنا قال يطول بالك جينا يعني ما عاد أحسن نقرأ نحن نضحك أنا لو أخرج عدو الله من يطول بالك هو كان مؤيد لبشار جن المريض اللي بشار ايش عمل كل ايش عم تقاتله جن المريض وعلى كل حال في الحديث أن الجن يأكلون من طعام الإنس وأنهم يتكلمون بكلام الإنس. وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. وفي إشارة إلى أن السارق لا يقطع في المجاعة كما ذكر الحافظ, لا يقطع في المجاعة هذا ما أخذ من أدلة أخرى على كل حال. في قبول العذر والستر على من يظن به الصدق. نعم. بالنسبة للسارق في يعني حال مجاعة تكون لا يستطيع، لكن مثلا شفنا هذا إن لم يبلغ النصاب أو مثلا إن بلغ النصاب هو لا يكون قطع إلا إذا بلغ النصاب. يعني هو السارق مثلا في حال مجاعة سيسرق مثلا ما يسبب غمقه يعني فقط يعني لجوع، ففي هذه الحالة لا يقطع، لكن مثلا إذا بلغ النصاب يقطع. نقول إذا سرق بما يسد رمقه وإن بلغ النصاب فإنه لا يقطع، وهذا مأخوذ يعني حتى من أدلة أخرى ليس من شرط هذا، لأنه قد يسرق له ولأهل بيته مثلا ما هو له وحده. نعم. يعني قال أنه جاءه الليلة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيعود، وجاءه الليلة التي تليها. وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز. الموكل هنا هو أبو هريرة بهذه الصدقة، فنقص منها بسبب اجتهاده وكذا، ولم يعني يأتي بها موفرة ولا كيف؟ نعم، إن أخرجه إلى أجل مسمى جاز. يعني هو والله أعلم. تخيل البخاري رحمه الله أن أبا هريرة كان موكلا بهذا، وجاء هذا الأصل في الموكل أن لا يتصرف إلا بإذن موكله، صح ولا لا؟ لما سمح له أبو هريرة فالبخاري أخذ من هذا أن أبا هريرة أراد يعني سمح على أن يعوض يعني الصدقة هذه من بيت من بيته هو، بدل ما تأخذ بيت المال، بدل ما أخذ يعني يعوض ما أخذ من بيت المال من على نفقته هو. لأنه يعني كيف أبو هريرة يتصرف بغير إذن ويسمح بهذا ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا هكذا أتصور يعني. السارق أخذ المال على أنه هو سيتوكل وسيستخدم هذا المال في يد زيد، فكأنه إلى أجل مسمى. يعني هذا ذكر الحافظ. ممكن يقال لما يقول تترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جاز، الآن لما أعطى للسارق جاز إذا أجاز الموكل، فمن باب أولى إن اختار هو هذا الوكيل يكون أخذ وأهون. إذا كان السارق أذن فيه فمن باب أولى القرض. ممكن شيخ محمد الله، بين هذا الحديث الحديث لا يلدغ المؤمن من أهل واحد. هو طبعا يعني هنا الظاهر أنه ما عرف أن هو يعني طبعا ما عرف أنه هو إبليس ولا هو شيطان من البداية، فهي زيادة يعني مثل السائل المتكرر السؤال وكل مرة يعني في من المرات الثلاث أو مرتين أو كذا يعني تشعر أنه هو يكذب عليك، لكن يحط يضع يعني يغلب جانب الرحمة وجانب العفو، فيقول لعل يعني إن كان المرة الماضية كان كذاب لعله هذه المرة صادق، فيخاف إنه يعني يخطئ في فأن يخطئ في العفو خير من يخطئ في العقوبة، فيعني يعني نعم هو ينبغي أن ينتبه لست بالخب والخب يخدعني كما قال عمر، ولكن لما كان هنا يعني جانب من جوانب الرحمة والعفو والستر فما يعني أحب أن يؤخذه من أول مرة أو من ثاني مرة حتى أتم له الثلاث، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنه سيعود. نعم تفضل. نعم ليس صحيح، هذا سؤال مهم جدا، بعض الناس يستدل بهذا الحديث على أخذ العلم من أهل البدع وأهل الضلال، نقول هذا ليس صحيحا، لأن أبا هريرة لم يأخذ من إبليس وهو يعلم أنه إبليس، هذا أولا، وثانيا لما أخذ منه ما أخذه عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخذه عمل به لنفسه بل عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق أو لا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم صدق في هذا لكنه كذوب، فليس فيه حجة على الأخذ من أهل البدع مع وجود الأدلة الصريحة والناهية من أخذ من أهل الضلال والبدع. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يقول شيخ الإسلام تيمية هذه الآية أصل في عدم أخذ العلم إلا من يستحق ذلك أو من هو أهل لذلك، ولا يجوز أن يؤخذ من أصحاب الهوى وأهل الفسق ونحو ذلك، لا يؤخذ منهم العلم ولا كرامة، فمن الخطأ الشنيع أن يستدل بهذا الحديث على جواز أخذ العلم من أهل البدع، فلا يجلس لهم ولا يستمع إليهم، والأدلة وفعل السلف كله يقضي بهذا. يعني كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يقول لما قالوا اللغة العربية قال خذ اللغة العربية ولو من جرجس، يعني من نصراني ما في بأس، لكن أيضا مع ذلك لا يطمئن نفس لا تطمئن نفسي لهذا، لا يؤخذ منهم أي علم ولا يكون أستاذ. نعم هذا هو يعني هؤلاء هؤلاء يدخلون عقائد باطلة ضمن وأمثلة من القرآن وكذا، ويبدأ يدخل في المجاز ويدخل في التأويل ويدخل بكذا من خلال بعض نصوص القرآن والسنة، فهذا أمر، والأمر الآخر غير العلم ممكن بالمصاحبة، فالصاحب ساحب، وخاصة إن كان أسلوبه ناعم ولطيف ولسانه حلو دمه خفيف وكذا، يعني هذا يعني تجد نفوس الطلاب وهو الكبير وهو كذا، فنفوس الطلاب تتأثر بهذا المدرس، يعني أنا أقول يبتعد عن ذلك بكل معنى، بل مجالستهم يعني كلها شر عياذا بالله أهل البدع. الأخذ أن يقول في هذا لو صح يقول يخذ عن الكفار، الشيطان أسوأ حتى من الكفار، لكنه لا يقول لورود الأدلة، هل هناك أدلة في أهل البدع؟